ما نقل أحد شاعر ما هو يصافي وين بدل ما جوب ما يذخر حضوره أقبل إلى الفكر يا جزل القوافي لا نحمل لها مقاله ودوره لا بد لازم هالطالات نافي واجبي من نفس عنه بمعذوره عند من تله وهلها فيه قافي والشعر من شانها نغطس بحوره طبعا الناموس في كل الفيافي لا حضرنا مجدنا ما يغيب نوره يا جر الله يا سعد من جاهل في يا ورد الطب كله من عصوره طيب الراسك وفي طبعك سنافي وما على الطالة بوقفك مخبوره يدوه من صاوف العزلات وفي عند ربعك لك مكان ولك مشوره مسندك وقت القسى ولا العوافي ابنك اللي وافي انفع له وشوره يا حمد يا ذخر ابوك الشرح كافي والعرب كل يعبر عن شعوره قدم اللي ما يجي فيها اختلافي فارعا ما عوفها زين صوره اهل ذاني نبيه والخشم ضافي عفسها مثل الجدايل في ظهوره سوى في حمده.